يبقى بوزيشن ده اهم نقطه في الانجليزي ان هي لان هو بيشوف الجنين عبد المحمود بيشوف الجنين سيستم وقد لو عنده بروفيشن في الجنين سيستم يبقى الجنين شهمة دي يعني السيستم ما في ولا اي حاجه تطلع طول ما العيان يبقى طول ما العيان يبقى طول ما العيان يبقى الاول اهم حاجه في اهم في الدنيا بعد كده الفنتيليشن مش مهم ان انا اعمل شويه هيدروليك اعمل شويه هيدروليك دي مش مشكلة هايبر كونديشن ما هو كل فرصة الأنيوريزم ما ينفعش أعمل فيها هايبر كونديشن كونتر إنديكيشن لأنها إنديوز نورمال سبير يبقى أنا يا جماعة العيان ده ما يخش اسمه هايبر كونديشن عشان ما أعملش هايبر كونديشن منين؟ الحاجة الثانية العيان ده ما يخش اسمه هايبر كونديشن ده مثلث أهم مثلث في الموضوع لو أنت ما قلتيش إلا ده فتحلل المشكلة وتقريبا تقريبا 90% من الحالات لو أنت عاملين المثلث ده صح كويس. المثلث الثاني هجيب قرايبي. مين قرايبي؟ قرايبي التقدير. دي مشروع الدروس التقدير. ايه هم مشروع التقدير؟ الهيئة الأنستيتيك تدفع بيها الأنستيتيك مصر جنة. الهيئة الأنستيتيك تبلاش منهم. هدف الموضوع كله المحاضرة بحيث اللي قاعد النهارده والحمد لله احنا لسه بادئ على الامتحان والحاجات دي كلها ايه؟ ان هو مش انه مكابوس بس ده لوحه امتحان الدكتوراه. جهاز البيت كله ما اتغيرش فيه حاجه من 63 لحد دلوقتي الا الكلام ده. طيب هو البيت اللي حاصل كله في جهاز البيت هو مشكله الايه؟ البيت. طيب ف سواء انت هتعرفها في المحاضره دي اكتر منها امتحان هي ايه؟ شوف عشان اقدر استفيد من الحاجات اللي الناس هتغمض ما اشتغلش مع الجهاز بعدين كام؟ 63 فهمت الفكره كلها؟ طيب وانا بعمل المحاضره دي عشان افتكر زي زيكم وعشان اعمل زي زيكم. هي القصه ايه؟ كنا احنا واقفين المره اللي فاتت عند مين؟ انا لو كملت التست سيستم وقلت السوبر لاب والكلام ده كله مش هنقدر من ايه؟ ناخد دي على بعض. فاحنا هناخد دي على بعض يعني والمره الجايه هنقفل الماشين كلها دي على بعضيها اللي هي مين؟ انا سيدي ماشين بالجيش. العنوان ده كان مختلف تماما على عن الاي سي يو بالجيش. مختلف تماما على ايه؟ تماما راديكالي. دلوقتي دخلوا بعض لان هم جابوا التكنولوجيا بتاع الاي سي يو بالجيش حطوها في الماشين بالجيش بقى في الموضوع لان مين؟ التكنولوجي والنانو تكنولوجي بدا يقلل حاجات يقلل حاجات يقلل حاجات لحد ما قدروا يعملوا اجهزه صغيره تقدر تبقى بوظه ونحطها في الالكترونيات ماشي. حلو الكلام. ف العنوان اكسبند وبعد المحاضره 90 سلايد والموضوع بقى ايه؟ في كلام كتير. هنعمل ايه؟ عندنا الناس اللي بتشتغل الجماعه اللي بيشتغلوا في البرايفت بره مش جوه مش جوه في عندنا جهاز اسمه بيلر وفي جهاز اسمه ملي. هذا الجهاز ملش اسمه بيه ستوري خلاص الكلام ده كله خلاص بقى هو موجود بس الكلام ده انا ما عايزناش الصراحه. الكلام ده بقى مفهوم سيمبل ما بقاش ايه بس ايه اللي احنا هنشرحه بقى في الاجهزه اللي هي موجودة على النظمة اللي كانت بتستخدمه الجماعة دول واللي موجودة على الكوميدا الديفليز اللي موجود ده اللي انا بعتبره كونفشنال ديفليز. ده انا بعتبره ايه؟ ماليش دعوة بالاولد ديفليز خلاص الحياة ايه؟ لسه بنعمل. احنا عايزين ايه من الديفليز؟ هي المحاضرة دي عايزين منها ايه؟ كويس؟ ازاي بيقسمه؟ بيشتغل ازاي؟ ايه مشاكله؟ ايه الحاجات اللي حطوها جديد علشان الناس تبدا هي دي النيوم الشخصيه اللي قلبت اجهزه البنج راسا على عقب هي اللي قلبت الدنيا كلها وقلبت الشغلانه كلها. كويس وبالتالي ما كنتش بشرح الموتور كونفيجريشن خالص هنا للاسف علشان هم حطوا موتور كل جهاز البنج هو خبط خبط خبط خبط فوليوم كنترول كونفيجريشن كله ضبط يا عم وجيت فوليوم كنترول. دلوقتي انت ممكن تعمل في جهاز البدع وموجود عندنا في الاصل يعني للاسف كله برضه خبط خبط خبط خبط والجهاز بيجي ويبوظ ويتكهن وما عرفش يستخدمنا في حياته دي عشان احنا ما نعرفش اللي ايه خبط خبط خبط. كويس هي القصه كده يبقى الجول ده بعد كده الثوره اللي جت كلها في ايه؟ في الجرافيك. كويس جت في ايه؟ في الجرافيك. هو القصه من اولها لاخرها هيقول ان احنا نخلص على الصراحه العلميه شو الكلام؟ طيب في أول سلايد وده سؤال دائم الامتحان بتاع ده سؤال دائم هو ايه بيموت فيه ما اعرفش بيموت فيه ايه؟ كويس؟ كلاسيفيكيشن او ايه؟ انا كاتب كلمه ايه؟ كونفشنال فيدريتو لاني الفيدريتو معظمها متغير على الكلام ده. نقسمه ازاي؟ انت والله لو شفت حاجه هبدا اعملها هنا ما نقدرش نقول اللي عايز ياخد السلايد دي كلها دي بس اللي ساكت هقوله هذا. حلو الكلام؟ والسلايد كلها دي اللي عايز ياخدها دي كلها. كويس هو المشكله ايه؟ كان عندنا الفنتريشن كلها بتشتغل بايه؟ كان ميتا في التربيط وجات الفيلم يقول لك النور قطع. طب ما ما الجهاز بتاعنا عملية بالجهاز دلوقتي النور قطع خلي بالك يا فاطمة النور قطع لو الجهاز ما فيش الفطرية اللي شغل بتاع العصر ده ولا بتاع الساعة اللي كنت بتاع شوية هيحصل ايه الوقت الجهاز دي هيقع لأن زمان كنا بنشتغل كل ما كومبريت كده يجيب الجهاز ويخش كل الكلمة وكل الكلام ده كله كان بيشتغل ده اتطور الله يخلي بعض ايه يومين قال ايه دلوقتي لا ما ينفعش يقول ايه نيوماتيك فور الكتريك لا هو نيوماتيك وبعدين نيوماتيك وايه الاثنين مع بعض ايه الاثنين دلوقتي برضه في درايفنج جهاز بتشغله في اكيد دلوقتي غيرت خالص دلوقتي مفيش غيرت المكان خالص وبيشتغلوا في حاجه في حاجه ثانيه خالص هنقولها بعد شويه لما يا اما نيوماتيك يا اما ايه الكتريك لا مش يا اما ليه ده اول ان انا استخدم جهاز ايه الكتريك بس ده في موجود واحد طيب او اثنين الاثنين يعني واحد يخلي الدنيا تشتغل واحد يديك ايه الكترونيك بوكس يقول لك الفايده الجزء بتاعك ايه والاختيارات بتاعتي وظبط يا علا وظبط الدنيا على المحمول وظبط الدنيا كده يبقى ده الباور ظبط يبقى فيش فنتليتور هيشتغل من غير ما يكون احنا موصلين يا ايه يا اوكسجين يا نيترو ومش هيشتغل لما تيجي حاطين فيه ايه حلو الكلام ابدا يعني ايه درايفنج ولا حاجه هو احنا كنا بنرسم الرسمه دي مين الرسمه دي رسمناها مع بعض ادي الوصله وادي الزنه وادي الزنه وادي الواي كونكشن وادي رايح للعيان نطلع حلقه لا اللي عامل فيه لوني باريشنال وادي الفريش جاس لوني داخل من هنا دخل هنا بعد ما قلت لكم واقف في الحته دي لقى عنده طريق ايه فريق الحجارة فاكرين فريق الحجارة يمشي فين يمشي هنا مش كده هيجي في الحته دي نقول له عليك انت اختار اما ان انت تخش الكونتينر وادي الارض الباب بتاعه يا اما تروح على السلك والسويتش بتاعنا كده يا اما تروح تخش على مين على الانتريك مش كده الزياده من هنا الزياده من الانتريك هنشوفه مع بعض كده هيروح يخش على مين مش كده بس انت عايزك حلو طيب ده الوترات كلها هنشكر طيب يا شباب يبقى الفيروس دي الفجر بتتميل منين؟ بتتميل من النفس العيان من النفس طب وانتاج دي الفيروس دي بتتميل منين؟ من السبايرات حلو كلام قال لي بدل الحيله دي وانا بتاعها دي اصل الحكايه من مين؟ سليم جدا طيب طلع العيال عايز ارجع هنا حلو هذا ابنك على مين تيجي ارجع يجي يمشي كده لا شكرا غصب عنه هيخش فين؟ بصوت لايف ويقابل الفريش جاد فلو ويقابل ايه؟ ويخش ويجيب ويجيب حلو كلام؟ مصحصح الحته دي طيب كويس فلا انا غطى علينا رجعت ومشي فرجع على كده ايه اضرب علينا انا مش طايق ليه مش طايق البوكس هو البوكس اللي حاطط علينا لا البوكس ده خلي بالكم في درايف هنا اهو مسمار هنا ادي البوكس وادي البوكس اللي عايز يعرف اهميه البوكس ده قوي قوي يروح عند المسمار ده للبوكس يقول لي ليه لان هات البوكس الشفافه دي بيخش لها ديورنج الانسبيريشن ارايفنج جاز فاكرين بتاعت ما قلنا الاكسجين بيخش جوه جهاز البنج بيعمل ايه؟ قلنا ليه خمس وظائف فاكرين؟ وظيفه منهم ان يروح للغرب شغل مين؟ شغل الجنسيه شغل الجنسيه فانا بضغط على الفيروس ده كده فهاي بريشر 50 باوند بسكوتش يضغط على دي شكرا تعالى كده اثناء الاكسبيريشن المكان ده يخرج بره وايه؟ الفلوس كلها بعد الايه؟ حلو الكلام؟ ده مين؟ ده درايفنج جاز. دلوقتي يبقى ايه اللي عملني كده؟ اقصد ان درايفنج جازنا الموضوع اتقسم اللي بيجي بقى اسمه بعد السيركوس. في اكسترنال سيركوس ايه؟ دي بيخش فيها ايه؟ وفي انترنال سيركوس ايه؟ بتعمل ديبريشن ديبريس كويس الاستمراريه بتعمل بعد دبل نيوماتيك سترايز. يعني ايه نيوماتيك سترايز؟ بيتحرك لمين؟ للغاز. بيتحرك وينزل ويتساب لمين؟ للغاز. والدرايفنج ده ممكن يكون بنزين او هواء او حتى ميكشر اوكسجين او ايه؟ والهواء. هم عملوا هواء ودي دلوقتي بس دي لخبطه كتير جدا. عملوا الرده دي اللي لازم يبقى المستشفى والكلام ده كله في اجهزه وهتلاقوها كتير جدا في المستشفيات ما بيشتغلش وما بيشتغلش لما تكون موصل الهواء وراجل ان احنا بنستخدم الهواء من بره. لان الدرايفنج بتاعه ايه؟ هواء. كويس؟ نعم؟ لا عشان احنا ماشيين خطوه خطوه. الخطوه الاولى يبقى انا عندي باور سبلاي ايه هو؟ نيوماتيك وليكتريك. نيجي بعد كده درايفنج ميكانيزم. فاضل نيوماتيك ايه؟ طيب انا فاكر كده هو ازاي بتاع الديجريشن؟ هو احنا بنقول فيه الحمد لله باكل ناس الاسبيريشن بعد كده الاسبيريشن بعد كده الاكسومرات ريبول ما ينفعش نعمل كده بس عامل كده اهو ادي الاسبيريشن وادي الاسبيريشن الاسبيريشن ايه؟ فوز ايه الاسبيريشن؟ فوز ادي الثلاث خطوات دي. طب هو جاي الاسبيريشن بيعمل ايه؟ شكل ديبل بدل ما هم ثلاث خطوات هم اربع بدل ما هم ايه ثلاث خطوات هم ستة بقى علشان نركز في القصه. ايه الموضوع؟ هدف عمال عملت ايه مسؤوليه؟ عملت ايه؟ طيب وبعدين انا هيك العرف طيب وبعد كده هيك العرف الفايشن. يبقى انا عندي الفايشن فايشن برو الفايشن تو بعد كده الفايشن وبعد كده فايشن برو عايش الحته دي بتاعت الكروبيا اللي احنا قلناهم وبعد كده احط الكلام ده ايه؟ الفيتريتورز بيتقسموا الى فوليوم جنريتور او بلو جنريتور وبريشر جنريتور. هو من ساعه ما طلع زمان كان بيسموه جنريتور طيب اسمه ايه؟ اللي هو بيسموه فوليوم او بلو كونستانت كيلومتر والثاني بريشر كونستانت اللي هما بيسموه فوليوم كنترول بالانتريشن وبريشر كنترول بالانتريشن. القصه بتاعتها القصه بسيطه جدا. ادي عفريت ده مش مول ده مش ايه؟ مول ده مش مول. اما اقول بريشر كنترول بالانتريشن ده مش مول. اما اقول فوليوم كنترول بالانتريشن ده مش ايه؟ ده اصل الجهاز يا اما ايه؟ يا اما انا خطاك بقول له يا بنتريتور نعم يا بنتريتور نعم سيادتك انت هتروح تدي العيان بتاعك 500 مللي جبت كام؟ 500 مللي وجبت اكرموا في الشارع خدهم ملعيان فوتوس خدهم مبارو بارو تروما انت هجبت كام؟ ما غضب عنك هجبت كام؟ 500 ولذلك سمناها ايه؟ فوليوم كنترول او فوليوم كنترول هيك ايه؟ هيك يبقى هو هيك بعد ما يجي انا روح تريد تاني بقول له يا بنت ليه؟ نعم يا بنت ليه؟ نعم سيادتك هتدي فوليوم هتدي فوليوم انت كمان عادي وانا بورد جدا هتدي فوليوم بس هتدي فوليوم بشيء البريشر يفضل عن 30 سنتيمتر ما تقلقش عنه ما تقلقش ايه؟ عنه يا هو عمل كده وليه قدامه ريزيستنس وصل ال 30 هي دي الشخص وصل او وصل ال 30 لو في كينج انا علاج شخص هنا كلام يبقى علاجه ايه؟ وكل حاجه بعد ما يوصل البريشر ده اقلب يا بنتي اقلب يا ايه؟ في العملية لو عملت كده تبقى مشكلة جامدة جدا حلو فقال لك انت فعلا هتدي كل وفعلا هتدي بس بس ما تقلقش الا بعد تايم محدد يبقى هو ايه؟ فوليوم تايم او فوليوم او بريشر تايم بمعنى ايه؟ بمعنى وذلك البديل ايه؟ وكنترول يا فوليوم يا بريشر فهمت الكلام يا فوليوم ازاي؟ الكلام مقصود خالص مش الكلام حلو قوي طيب كده خلصنا دي ادي السايكل كنترول فوليوم وبريشر وايه؟ طيب طيب الاستبيليشن ايه انواع الاستبيليشن؟ وليه هي انواع الاستبيليشن؟ نعم زي ما قالت لي ايه؟ قالت لي هو ثلاث انواع يليف يزيغ يبيب يا ايه؟ ها؟ يليف يزيغ يبيب لان هتنقل بالصفر لحد ما المؤشر يوصل يرجع يرجع للكريشن يرجع للزيرو وده معظم مين؟ معظم في فرص عمليات يوصل المؤشر بتاع اللي انا انتظرت اهو ادي زيرو ادي 10 20 30 40 50 بيغيروا المؤشر يطلع يدي وينزل لمين؟ لما يوصل للزيرو نسميه ايه؟ زيرو اند اكسلريشن لو واحد منهم في العالم بيصرف ويحزق ده بنسميه ايه؟ نيجاتيف اندكس. لو انا عايز ادي وافتح الالكولاي واعمل الكروتمنت والكلام ده كله ممكن احط له ايه؟ ايه؟ بنسميه ايه؟ بصرف اندكس. بس المحاضره دي ملهاش دعوه بالمحاضره المحاضره دي احتاج شغلنا واحتاج دكتور التقدير وعقدت الدنيا وعقدت الموضوع كله ده احنا ايه من الصفر ده لو حد عايز يشتغل بالابلكيشن كويس هتضبط الابلكيشن ده او الابلكيشن بتاع الابلكيشن ده عايز تطور الابلكيشن تقوموا شوفوا شعاركم وتتكلموا في خمس ست مرات مع الدكتور احنا خلاص ان شاء الله لما بنفروا هنروحوا طبيعي حلو الكلام بس احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ ها؟ حلو يبقى انا يا اما ليه وده مش حلو خالص خالص خالص، لان ده لما بيعمل جهاز البنكو ليس هوا ويعمل جهاز البنكو ده مش عارف المجتمع عندنا شويه خالص. احنا عندنا يا اما جديد يا اما بعد كده عايزين نقلب ازاي؟ ما عندناش حل غير كده. ايه كان دي الكارتيه ده اقلب لمزاج العيال لو العيال ترجع ولا كفايه مش هتترجع. ده اللي بيطلعش من مين؟ يبقى انا دلوقتي ادي البيزك اكشن اوبجيكتيف. طب انا بقول لك بيزك اكشن اوبجيكتيف، بيزك اكشن ازاي البيزك بيشتغل فيه؟ ها؟ فرد دي سايكلينج برو وقت ايه؟ يبقى عندنا ايه؟ عندنا كده جميل احسن لو انا هستخدم مين الاحسن نعم لو العيان انا مركز تيوب مش خاص او انا مركز تيوب مش خاص او العيان ديسكونكتد كويس لا يمكن دي ولا يمكن اشتغل ولذلك لو انا ناطق وقاعد مش مفهوم مع حد اديله دي كويس ممكن توصل ليه وتتعب على راسي اللي ايه العيان مشكله دي هبدا اجلس مين انت عارفين لو العيال دي كونيكتد هي هتروح بحاله مباراه وتيجي نفسها طالما نزلت لازم تطلع الكوريه هو دلوقتي كده طالما جهاز حد بيدونها لازم لازم انا حاطط فيه غير اهو واقول له الفلوس بتاعتنا لو جات لك على الحرف اللي هو العمود الابيض اللي محطوط هنا طالما لبسنا العمود الابيض ده احنا فتحنا ليه الكوريه في الجد يخش يدوق لازم يدوق نفس الكلام لو جت هنا ولمست العمود بقى ده اللي هو 500 متر بعد ما كنا عند العلامه طالما لا انا في ابتدائي لازم ايه يدوق يبقى كل مره هنا مش هتلمس يبقى مش هيدوق مش هيخش يبقى هتقع لكن هنا يبقى انت عارف وعارف لكن احنا بعد ما شفنا الحكايه دي وعرفوا الحكايه دي لغوا خالص الايه له خالص مين كويس وبعد كده الفتح طب ليه حاسس بيه في الاجهزه كتير بس مش عارف نرجع لها وغصب عننا ليه علشان هو انا لما احط موتور اجيب الموتور بطول ولا احط فوق دي عشان يزقه من فوق ولا احط تحت يزقه من تحت خلاص يبقى احنا رجعنا ولادي الفاليوس الفاليوس الفاليوس ده ايه بيسكو الفاليوس دي ايه بيسكو مش ما جيش خاطر مفيش شيء خاطر اللي هو بتلعب حاطين مصر المفروض كده اهو المفروض ده فيه بيسكو يزقه من فوق اول ما نلبس يزقه ده المفروض المفروض ده ممكن يتحرك في اي وقت والمفروض يقول ده المفروض طيب قول انا عملنا كده علشان نوفر ايه هنيجي دلوقتي طيب احنا كده خلصنا ايه اول سلايد اللي هي مين الاستيفيجن اوف ركز فيه قوي قوي قوي قوي قوي قوي اللي لقيتها فيه لسه كان كويس اعمل ايه اكتب السلام مش شوية هي نعم هي أمس الجامعة مظبط خمسة مية بالله عليك السهولة السهولة السهولة يطلع فوق اجيب التجربة يزوق حاجة كده كده من صبارة على رأسيها ويقول له الصح الثاني ولا يمشي في الطريق الثاني ده يبقى على الكلام اللي حكم ده لا يمكن ان نعمل ده مستحيل نعمل ده لكن ده مرادع المستحيل تعمل ايه ولا يمكن كله هيطلع بره ويصير في الكلام عملوا ده المطلب عمل ايه؟ عمل حاجة ايه؟ هي هنا قال البوكس بتاعنا قال البوكس في الايه؟ في الموضوع واحنا بحيث وده كده تحويش الموضوع الحتة دي مسدودة وقورة مسدودة في ايه؟ مسدودة قورة هذا القورة ده القورة دي ان شاء الله اشوف العمليات وهنروح لحتة كلها دي اسمها بالجليس والجليس بيان بالجليس والجليس بس القورة دي لو فكرته هي فيها هي الضرارة وبيضة كده جميلة جدا جدا جدا لو انت عايز تبوظ شغل اي حد هقول لك تبوظ بس هي مش كتير هلاقي ان هو عامل عليها ايه؟ حديد ما قبل عليها الحديد ما تقولش خاطر ان كده في الزوز بصفر اولا سنة حاجة ده مش بس هو المشكلة ايه البنية دي مستحيل تتمدر فوق كده وتفتح الطريق عشان تطلع ايه لما يبقى فيه المدينة وبالوقفة دي ايه يبقى ده ايه 2-3 جنيه لما يبقى فيه من هنا على ضمانت بديك ملك لازم ديك ايه؟ بعد بك ملك وحضر فيه وحضر ايه؟ فيه يعني بوس كونتريشر بدأ يكون مين؟ الاخير هطلع مين؟ طلع يكون الاستبالة الويس من جودة كلها هطلعها والبنك اول ما اجيه ده بتاع المرتبات والعمر ده جمكو على طلعات العين قعدنا شهرين ثلاثة بجيب المهندسين الجهاز بيه رحنا ليه طريق ايه؟ بس دول برشي كده؟ قال دول فرح يطلع على مين؟ يطلع يسوق دي سهلة هي المبطدة بس ايه؟ تطرقها رابع ملاهي كان بعد المالو ايه؟ عامل بريشن عامل ايه؟ بريشن البريشن ده 2-3 بيتر يقدروا يتغلبوا على مين؟ يطلقوا الكورة دي الكورة تطلق الكورة تفتح الايه؟ الباب نروح على الكلام لما تحفل على كلامك ده ايه بقى حد يجي يبص لك ايه الانسبيريشن ده انا لو قلت الانسبيريشن كده وطلعت من الله دي كده مفتوحه يبقى شويه هيروحوا هنا وشويه يخشوا كده يبقى انا بتدي لي عيل ايه عيل غلط ده هو بيعمل ايه بقى يقول لك بص الحته دي وهو الدرايفنج جت عمل ايه 50 باوند بتقول ايه فعالي جدا جدا جدا هيروح يعمل ايه يروح حتة خرطوم بتعريفها كده هم الحتة دي يسموه بايت فايت هذا البايت فايت ده يعمل بريدة في الحتة دي 50 باوند بتقول ايه يهزل مين حتى لو فاسين هل يجب هذه المجال الجديد ينزل الكورة يرجعها مكان بعد ما تعمل وتنزل ما يمكن تقدر تغلط درايفنج جاز هنا وقع اتموسفير هنا كان اتموسفير جميل جدا فلازم تعرف ترجع مكانها تاني يبقى الطريق ده اتفتح من ايه؟ قول لكم روحوا بقى شوفوا الخرطوم الصغنن ده في المرسومات ده لو حد شاله خرطوم ابيض اربع من دي كتير لو اتشال الجهاز ده ما اشتغلش حته خرطوم بكلاسمين ياما كباتين بتاخدوا الخطوط الشام ياما شنان جهاز ونجيب المهندسين ونجيب عشان كده تتعلم على الخطوطه في الأجهزة الثانية الحقيقة حاطين هداك الجوة طب تضرب لما الدرايف يشد يضرب يضرب يضرب لحد ما الخطوط يضرب ويبوظ ونبعت الولد بالبيت وايه؟ وايه؟ تعالوا كان مخطوط هو حد خرطوم في المركومات الخرطوم اللي احنا شايفينه والبلد اللي احنا شايفينه كويس طب نعرف على طول ان هي اللي فيه تروح توصله والحمد لله شغلنا الجهاز اللي عايز يتلكك على البيت ويوقف الجهاز يروح يعملها كويس اهو بص بقى يبقى هي القصه بسيطه جدا هو العلم سهل جدا جدا ولذيذ بس عشان نعرف نشتغل ونشوف ايه المشكله بروم ريش هيجي يعرف الحته دي يا ترى يمشي كده ولا يمشي كده بتاع افكاره ايه كويس هيفضل يعمل يرفع يشي فيه يمنا دي لحد ما يبقى فيه دي لحد ما يبقى فيه ايه فيه الفيل يرفع مين الكوره ايه يخرج لي مين تو كابل حلو طيب نيجي بعد كده دخل فرايتنج جاز ومطبق منه دخل فرايتنج جاز الفرايتنج جاز بيروح يسير البريشر العالي عالي جدا المحطه ده هيجي قبل الكاسات ينجع مين وبلوس تحت الكرة تحت فالبلوس دي لما جدي هنا غفت عنه هيروح لمين الفايدة نقول يوم ايه طيب الفايد دي مش بتعمل حاجة الفايد دي بتاع شغل الفايد بتاع ايه بتاع شغل عشان نفهم احنا شغالين ازاي وقتين فين وجاي منين طيب لان انا واثق لو جبنا دي في امتحانات كل الناس كويس ادي ايه ادي ازاي بس نعرف نشتغل على جهزنا قال لي ايه قبل السؤال الثاني قالوا الثالثه احنا هدفنا كله في مصر الكلام ده كله مش نبص كده ونطلع في الكلام ده كله احنا عندنا كلنا كلنا بنرد كده في جهزنا انا عارف مين جميل حلو الكلام كلنا بنرد كلاب ايه؟ الكلب ممكن يسيب ولادنا معاه بس عارفين الكلب ده عامل زي ايه؟ دي هايلة جدا جدا جدا وتشغيل ومتعانا كويس جدا بس ممكن تكون فينا الوقت ينفع تسيب الدنيا كده تفضل الكلب كده من غير اوبزرفيشن؟ لا ولذلك من غير اوبزرفيشن نقدر نسيب لعيالنا اللي هو اللي بيعطيك الصور ده نحط الكلب اللي هو ايه؟ ليه لا تنسي ده أفضل جدا جدا المحاضرة الجاية كل مشاكل الأسئلة الشيء وزي نحن نفسنا أنا مش هقول كل الأسئلة الشيء هو في الكمبيوتر أن يكون في الكمبيوتر في أخطر حتة في المحاضرات اللي على الحال أول مشكلة إيه؟ السيستم أخطر حاجة إيه؟ فيها وفاه السوليشن فيها ايه؟ وفاة واكتر مكان بيحصل منه السوليشن ايه؟ والواي بي مع السوليشن حلو كلام بس ممكن يحصل السوليشن في السوليشن في اي قول يا عم وات ارزح مستيك وانت تسكوب السوليشن يا ابني بسأل واحد But what are the consequences when you say something? What are the consequences when you say something? I have to share the book. Oh, what are the plans? يقول لي كذا يا حسن والله العظيم في اخر قعد عايز ورجاله سابع حسن واحد نفسه في رضا يقول العيال صعد نفسه صعد نفسه في الاول ايه قال لك هو بيشتغل في البيت طيب وبعدين وهو عبدوه كده والبيت وشغال في البيت وهو من عيال كح كح بس المشروع بتاعه دخل في ايه كوماليريا او العوض ما صعد نفسه يا عشان ايه لما الضراح يشتغل كان بالضراح يشتغل ومش فوتو الشفاق يبقى خده معاي يبقى الباك ورد اقول له استنى رجع بقى الموت الشفاق كده رجع كويس تخيله هو ده بص هو ده كان مش كان عاملين عشان تغيره في البريد تم فكان يستنى غير الايه مبقليش وقدرك كان معظم العيال اللي بيناموا ايه طبعا كان بيوسف حسن ليه انه هذا كان ركب يموت بس مش كده بس ما يموتوش على ايديك ما يموتوش ويقعدوا في الاي سي ومسكين مش مشكله بس ما يموتوش ايه على ايديك طبعا في الاتشيفمنت اللي حصل اليورو والف صفر سبب الفلوس والتركيز الجراح هو الجراح وحتى كان جراح واحد كمان يقول لك ايه انا ما كنتش بروح اليورو كنت افتكر ان هما بيقولوا ايه يمسكوا النشره ايوه هناك هناك هناك هناك موجودة هناك حاسب عليه أي واحد تشتراه وعمالين يقصرهم هو بغش ومشط وقولوا والله يا ماما خطي قولوا شو مالك أنا يا ماما كويس ويسكت ويعطلوا كويس فطبعا هو شغل النيورو هو هو وشغل الأمر المستمر هو هو اللي عمل أشيف الأشيف بالمونيتوري من إكويبمنت لكن الجراح هو هو هو كويس وأدوية التخدير للأمانة والدكتور هو طبعا حلو الكلام ده مشكله ان عيال تحفظ عمليات من سوره قهوه من ايه؟ بحث عن نفسه المشكله الثانيه ايه؟ ان هو ولذلك اخطر مشكله عندنا هناك هي ايه؟ حلو اخطر مشكله عندنا ايه؟ في جواب على اصلا ايه؟ اطلعوا كده. في عليك اللي بعد ليه؟ اي كوريا ومين؟ هاو دي سكيل تو سكيل؟ انت كام عيان من الدين كابوس ولا كابوس ولا ايه؟ I have a word for this connection. N T N T N T N T N T. يبقى أول ما تتقل على طول حاول تمرضوا في الكونيكشن. أنا يا معلم أقول كده أنا يا معلم أنا يا معلم بص فيديو لك أنا السر ولذلك تنظر ون مرطول أنا لازم بقى قاعد وكل شوية حاسس لعجلة تسميه. ولذلك انت بتعمل جريمة في حق نفسك انت تحط الوقت على الفيوم والكلام ده كله وقوع والكلام ده كله. اوعى تعمل الكلام ده كله سيبه تسكونكت كل شوية. لا يا عم يا تسكونكت زي ما حمد الوقت انت كده بتعمل نفسك بص سكيورتي يا اما يتسكونكت وانا كل شوية راح بص عليه ويا جميل الان يا اما ايش يا تسكونكت البص ده صعب جدا كويس. يبقى على طول التدريب ايه جاي disconnection على بعض كلهم على بعض يا ابني كلهم disconnection على بعض disconnection ايه على بعض. ولذلك جهاز التخدير جهاز التخدير جريمة جهاز التخدير اللي ما فيش disconnection على بعض جريمة اللي احنا نشتغل. وذلك يا محمود لما جيت للدكتورات سنة اللي فاتت ودخلت امتحن قلت لهم حاجة سؤال اسمه على الفيديو ماشين اوكي يعني ايه هتكلم في الوقت هقولها هنا يعني ايه الحاجات اللي انت لو مش موجوده بجهاز التخدير واستفدت بيها تروح السجن. طبعا لما قعدنا نعدي 90% من المهمه اللي انت كلها طبعا معالج الانتراج كل ده ما ينفعش يشتغل ده جاي فايل مش عايش. انا هتكلم على مين اللي بيشتغل فين احنا في الجزم احنا في مين كويس يا جماعه. طيب يبقى الديسكونكشن الديسكونكشن الارم ده اهم حاجه كويس. ايه هو البريشر الارم مهم جدا كويس. هل الفيروس اللي جاي انت بتسندنج ولا سندنج احنا فهمنا كويس. لو العيال ما بتسندنج تبقى ايه ابص على انت مر كل الكلام ده علشان مين الجسم يعني ايه ميس كونكشن يعني ايه انا حاطه اول حاجه كلينيكال كويس. بس انا اصلا مش في انا في التفكير بحل الكلام يعني ايه ميس كونكشن. ميس كونكشن انا بفكر ميس كونكشن يعني وصلنا وصلنا غلط وأفضل حياته في الغرض من سنة سنة وتكبت بسكل مع مين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله مع الآن ده حاجة حلوة أوي مع الناس كويس. تخيل أنت لو أنت وصلت وصل التدبير على الصفاء أنت وصلت واحد في سلام كويس. ده الميت كله ولذلك الجماعة اللي عملوا معاك قالوا الديامتر بتاع الوصلة كام؟ جاد يا زيت؟ بعد ايه السيكوس؟ الناس بتزعل لما بنسأل الكلام ده لا ده يقول لك لا لما جبت الأجهزة الجديدة وكان عندنا في الفرنساوي على الفرنساوي اللي عايز يشوف الأجهزة اللي شغالة كويس دي أتمنى الأجهزة اللي يروح اسكابلنج سيستم وده بيجيب اسكابلنج سيستم خرافيط الاسكابلنج سيستم يا إما 19 يا إما 32 ده مين النقومات وده كومي ده. المهم هم مختلفين عن مين على البيتك والله كان بيسوه اللقطة ويسوه على البيتك كويس. حلو الكلام على الكلام ما نكشف ويا ما حصلنا مشاكل وبلاوي من هذا الكلام لحد دلوقتي جهاز النقومات ده يجيبه الاطمار عندنا للمحان الاسكابلج في سيستم اللي هي بتاع الضيقه اللي جنب الاحتياجيه من التطبيق كلهم بيقولوا على ده دكتور خلاص لاقيني بعد سنه ونص بييجوا بحطها لهم في ال في ال في ال في ال بجيب لجنه كده جهاز التدريب واحط لهم ارقام كلهم بيغطوا مش معلم معلم تاني وده حلو قوي. اما هو وقت انت كنت صغير ومش استراكشن في اليم استراكشن في الوصلات استراكشن في الانتراكتيوب نفسها هي قالت لي اما انا بدأت في الامتحان صحيح يقول كشف اقول له الحاجات اللي بيجي لي بيجي فانا بس على الجيرنال هاي الريبوتيشن يا اما حاجه في الضغط يا اما حاجه في السن يا اما حاجه في الرقبه يا اما حاجه في الوصلات يا اما حاجه في الجهاز التاني. في البصمه العيان نايم على بطنه، العيان مريض متحناه، العيان الحكيمه نايم على بطن العيان اللي بقى عامل الكرش كويس. الصدر العيان ايه دخل مش وقفة يا حبيبي زي حاجة؟ لا لا لا بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص الدهبة التحان الميني مرضي حلو. وبعدين كانت معايا في اللجنة العمليات وانا بمتحيلها كيميكا كمان داخل الحالة فيه يقول لي حسن واحد مرضي احنا انطح ماشي وقالين شبيلة يعني ممكن بقى امشي مش هديك لعيب حلو وكان يقول كده ما حتى امشي وكان هتاخد مين في المين كان هتاخد 60% عشان ما اخطرش ده ما اعرفش كويس كويس. القضية ايه بقى؟ القضية وقت ارض اخوط في هاي هلو كشف قلنا في البار قلنا في السدر ايه؟ العيان ايه بعد المصر جاكتن؟ تعال دخل في الروف استاد تعال في سكريشن تعال دخل في المطر الجديمة اندو كونكر انتميشن جيميون انتميشن ومسكاف كويس كيمكي من الوصلات السودة رايان بتاعتنا كويس؟ لا كونزين كده كونزين بتاع فاهم مية وكالكاعد على فكرة اللي عايز تشوف السودة مية وكالكاعد نسيب السودة الآن كده نص الشهر ونروح نطلع في المصرية ده رأس المصرية تعملت من ثلاثة المجرعة الجهاز المولد كويس. بعد كده احنا عملنا اكسيدنتال هاي بريش جاز في ايه بتحل في ايه ومش واخدين بالنا بتحل في ايه النايفرس مش واخدين بالنا ده ايه اسباب الهاي روكيشن طبعا انكريز الانسبايرد سي او 2 الهايبر كاب انفرا اوفر هايبر كاب هي اسبابها ايه يا اما عنده هايبر انفليشن يا اما سي او 2 بيزيد وهنعرف كل الكلام ده كله يا اما في اكسسيف برودكشن ما بين الهايبرثرميا يا اما انا هقلل من بره اللي هو النيمو بروتين الفيتريز مويت الفيروس بتلاجيك الفيتريز اللي بقى كل الكلام ده بعد كده هنقوله فيروس مويت مفيش مشكله ده معظم الايه المشاكل الثانيه ده هنبدا المحاضره دلوقتي لما نرجع نبدا المحاضره طيب المشكله لحد الصائد اللي فاتت دي دول بتصبح ده اللي كنت قايل بتصبح حلو. وبعدين ايه وبعدين قال ايه المحاضره اللي قبلها دي اللي انا بشرحها من اول المحاضره دي اللي هي بتاعت فان فايف دول قالوا لي ايه بتاعت المحاضره دي بتصبح ده هتشرح بتاعت فان فايف هتسأل كل اللي انا عملته ان انا كنت بدوس على الفايت اقول لهم اعرف حلو. كل واحدة منهم عايزة ايه عايزة تستروح بيها كده الناس لما فكروا وقعدوا يفكروا ده ادخل سؤال كان يجي لدكاترة في اسمه ايه اسمه نيو فيتشر ان انا بتبقى ماشين اول ما جينا حلو. ففكرت ان انا تحلل وقلت طب هو الموضوع ايه هو انا عايز قال لك هو المشكله ان انت بتاخد غاز بتاخد غازات تاني تخيلوا لو انا لو انا عندي اختبار حضرت لكم مثلا بسيط جدا انا بطول بس ايه قول طول مفيش مشكله مش حلو. الاسطوانه دي مثلا فيها 1000 لتر وانا بمشي فريش جاس بلو 10 لتر برميل يبقى الصوره دي 15 لتر ايوه الصوره دي 15 لتر اذا كان العيان ده ماشي في كوبينيه 15 لتر تخيلوا لو العيان ده ماشي في كنترول ده ما هتمشي بعد 50 لتر هتخلص بعد 50 لتر ليه؟ لان انا عايز ادي فريش جاس بلو درايفنج جاز على كان ايه يشغل الانجليز تخيلوا كده الانجليز القديمه وكان ده كله. ولذلك انا بضيع دراسه الجاز كتير بضيع ليكم مثلا بس كل الكلام ده كله ايه ثيوريتيكال بضيع نفسي. فقالوا يا جماعه عايزين نعمل ايه ها عايزين نحافظ على الغاز تعالوا نجيب الغاز هذا دكتور حسن كان لسه قايل ان في 17 18 بروبلم لمين اخطرهم ومصيبتهم ان العيان ده لو ديسكونكت بالميكانيكال اللي بيتريدد هي ايه بليم دامج وهيموت كويس. طب ايه اللي هيحمينا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ابني خلي عندك ايمان ربنا ايه هيحميك. لكن قال لك ايه تعمل اللي عليك خليك فيه تو بي فيك بايه ان انا احط اهرامات وحط موتور وحط فادس كل الحاجات دي عشان ايه هذا موتور العيان بتاعي. وبعد كده انا في ثلاث مشاكل على مستوى ايه على مستوى هاندلنج اوبريشن على مستوى هاندلنج والبوليوم على مستوى الهاندلنج والبوليوم. انا عندي كام حاجه عشان بس نبقى نشوف الكلام ده هنلاقي نفسنا في كده عندي كام حاجه لما كنت جوه جيب العيان والعيان يقعد يحكي في وسط العمليه او في اخر العمليه تشريح اخر العمليه لما العيان يرجع من مصر بقى راح يشتكي اكل في جهاز يقول لك انا مش عارف اكل والكلام ده كله وعنده واضطر يا اما يشيله للبارفاليك اللي فايق جوه مصر بس من ثاني كده كله ده بنشوفوه كويس. ليه؟ لان العيان بيحصل له بريشر عالي والعيان ممكن يصاب بره جوه والكلام ده كله. هل ده انت لازم تشوف فينا حاجه غير البتاع اللي بتك تك تك تك ده تعمل ايه؟ لازم تتقلق لازم تتمايل. لما تحط كلوب تشتغل كانه لما تحط رينج البط تشتغل انا عايز يصحى يبقى يصحى اديله مثال كالتريس وصول ياخد امثال ما تخليش يحصل له ايه فايتنج مع الاتريس. شوف لنا حاجه ما هو ده احنا شفنا حاجه فين؟ طلعت في فوق فهنا قبل ما شفنا حاجه فاخترعوا الفريق اللي هم ايه؟ حطوا موت حطوا موت جديده بريس اي ان اي وبريس السبورت والحاجات ده كلها عشان نقدر نتعامل مع ايه؟ مع هذه المشكله. في ايه؟ يبقى هنا عملوا ايه؟ خلوه فليكسبل مش ريجيد انا مش هعمل الا كده وبس. لا يا عم ده ايه؟ يعني حطوا له ايه يا شباب؟ موت. نيجي للبوليو كان عندنا مشكلة زمان ان ما كانش عندنا دين صغيرة ما نعرفش ليه 250 وما نعرفش ليه 200 وما نعرفش ليه كان دكتور ولما يكون دكتور ده كان يبقى الدين سكوله على ايدك ونبقى حقيقة وكان بقوله بقى زمان الناس قديمة شوية هتعرف الكلام ده كله. حلو دلوقتي لا عملوا فيلوز وعملوا اجهزة وعملوا حاجات تقدر تكون بديت فور نو فايلر فوليوم. هو النو فايلر فوليوم ممكن احتاج فيه يحتاجوا الاعراض دي يحتاجوا فيليوم في ايه؟ انا بني كان عندنا مشكله جامده جدا ومصيبه سودا ان انا يكون عندي عيان ايه ار بي اس ما كانش فيه في الرعايه واديله اروح اعمل له عمليه في فين؟ في عمليات كنت اروح اقعد اخبط له اخبط له عنك بخمس ست انفاس بط يقطع في الارض يقرب ليه؟ هو مش مستحمل. ففي عمليات في الرعايه مستحمل ليه؟ لان المده ايه؟ بزول المده الخفيفه اللي هو عايزها. فعملنا ايه؟ رحنا حصلنا له زي يعني انت هتاخد خط ونفس الكلام هتاخد مود فايزر فوليوم وهتاخد مود ايه؟ كويس. فالموضوع ده اكتر اشتغل الانترنت ممكن يشتغل كويس قوي قوي معاه اللو فايزر وهنشرح كل الكلام ده. مشكلتنا اللي بيشتغل بجهاز البيلون او بيشتغل بجهاز المالي اللي هو بيقدر من تحت الارض مثلا ولا قللت البلو جاز نور لو قلت الفلوس شويه تريد تسلو ده ليه؟ لا ولذلك ما كناش بنعرف نعمل لوب فلو خالص مش نعمل اللي هنعرف نعمل ايه اللي خلينا بقينا نعمل لوب فلو؟ الاجهزه. ولذلك بقى ها بيوتابل فود لوب فلو ايه؟ اسفل ممكن اكل لوب فلو اسفل بيوتابل. ولذلك الجهاز بتاع بتاعنا ده فيه فليكسبل اكلوت اند هذا الكلام كل شويه. انا قلت الكلام ده والله كان مجرد كان قاعد في واحد الماني الراجل سقف وجنب المدرج بس كده وما عملش المحرر. هي كل المحرر ان احنا ايه المحرر؟ هي دي ايه؟ هي دي المحرر ان احنا لازم يكون ايه؟ طيب اللي عايز يحط في دماغه كلمتين دول هما كفايه قوي. كلمتين دول نبدا بقى نشرح. حلو نبدا نشرح الايه؟ الكلمتين. طيب احنا عايزين الكلام ده ولازم نعمل ايه يا سوزان؟ لازم نغير كل التعليمات الكونسيبت عشان نغير. هو انا لو عايز اغير حاجه كنت والله العظيم قاعد في الارض بقول له المشكله ان انت ما بتجيبش جهاز تحديث. المشكله دي بتجيب دكتور تحديث. ما ينفعش تغير الايكويبمنت. المصيبه ان احنا دلوقتي تروح مثلا بالمرور جبت لهم كمبيوتر وجمال جدا جدا لكن العقليه قاعد عليها مين؟ لو مش عارفين كل شويه لك خليك واقف في الطابور بتتهنج خليك واقف في الطابور. طيب ليه؟ نفس الحكايه دي بصوا اهو فكرنا نغير روحنا قلنا الاله كاتبه ما لقيتش كويسه خالص بطابور صباع الست بعد صباح عامله ايه؟ كده الست الكل احنا هنجيب لك حاجه انا هاخد منك الاله الكاتبه وهنجيب لك كمبيوتر صلحت. لا مش انت اللي هتشتغل عليه ما نجيب بول دلوقتي اشتغل عليه. حلو اعملي الكلام ما هو ما ينفعش والله ما ينفع برضه هتشتغل معاه بعد ايه؟ ايه؟ لازم نغير. لازم ايه؟ كل الناس نغير. هتيجي بايديك ما كانتش هتشوفها ده عامل زي بقى بعد الشغل. موضوع سهل جدا. عشان نغير ما ينفعش نغير الكود. انت يا معلم انت يا معلم كويس انت تجيب لي عليا النار قبلوا عمليه الجراحه عندنا هنا قعدوا يصلحوا فيها بتاع سنه وعملوها ما فيش خمسه برضو عبد الوهاب وعبد الحميد بتاع يقعد على الارض يقول لهم هو هو نفس الكلام وهي نفس الكلام وهو نفس الحد. كويس هندمره البيت ابدا. ممكن تجيب له حته ثانيه يعني بس يعني ايه غير. لا هو حد يعمل مصيبه طالما الناس موجوده العقليه موجوده مش غير. عايز تغير غير يلا. ولذلك الناس قالوا عشان كده احنا بنقول فيها جوه تقوم بعد 5 سنين بتوع اللي انت عايزه تقوم بعد 5 سنين هم جابوا مطول طيب اللي اشتغل بالفاليو اللي هو ده هو هدي جابوا طبعا تحته ايه ده الفلوس بتطلع ايه يعني تحت اللي من الدقاله الدقاله مطول الدقاله ايه مطول من تحت عين الفلوس كده وحط لها طبعا الوحده بتاعتي دي هايله جدا بس دي احسن حاجه حصلت في البلد. اقول العيب دي احسن حاجه حصلت في البلد. اقولها لكم دلوقتي دي افضل معموله على فكره. على فكره البلد بتتحرك مع الانجليزيين. اول ما اتعملت كان كل جهاز كان التفكير اجهزه التفكير وده كان التفكير في مصر كلها بس الجهاز ده الامر جاي مع بعض في الساعه الجهاز كان معمول على الجسم. هقول لكم دلوقتي حالا الكلام ده كله ليه عشان تعرفوا خدمتنا ايه. كويس ايه الفلوس نعم العيب ده لسه هقول اهو لا في صوت، احنا كلنا قاعدين نقعد بره وحاطين ولادنا الفش الفش الفش الفش ايه ده مشكلته ايه؟ مفيش فش اللي احنا واقفين عليها. مين الفش اللي احنا واقفين عليها ايه؟ مفيش. احنا بعدين بره تك تك تك تك تك ده مفيش الفش. فايه وايد وزيت بقى احنا كده هو عندي فجر ومزدتش يعني ده أكثر عيب فيه والكلس مطلوبة والله كويس عيبه ان انا بستخدم المطور المطور ده كنت نتخلق في اي وقت بس ده من مين لفين هو بيوصل لايه المفهومات للثلاث والفاد الشيء هما اللي تربوه الحكاية لي خد رأيكم الناركومات جي اس مش هتبدأ الناركومات الاقتصادية مشكلته ان الديبريزر بتاعه فين تحت الاريا اللي انا بكتب عليها. انا كل انا عملت شفت الرقم وصورت الصورة شفت ده ايه الرقم احنا بكتب عليه الديبريزر مش شاف اصلا خلي بالك الديبريزر مش ايه وهم حاطينه كده اهو عشان يتدق ويطلع يدق الجسم بتاع ايه الموتور عشان يحط الموتور في ايه هو مكانه حلو اهو مش محطوط كده في اهو الغطا اهو هو دي الصفحه هو هنا كويس عملوا بسرعه احسن قال البرد اهو يا سبيله ده البس الحمد لله اخيرا بقى جيت مجال مفيش فيه اجيت في بالي الكلب اللي اجيت اللي فاكرها كانت بتعمل ايه كان بايظ كان بيتكون تحت طبعا ايه كويس حلو الكتريك از رايزنج كوست ولذلك الكهرباء الكهرباء كتير والحمد لله واحنا عايشين حلو انا كويس ايه مشاكل بقى حد يعرف كلمه كده يا يعرف بص هو كنت بشوف الفيروس مطلع وفيه في الوقت المشاهد الحاجة الثانية مش فتاكي ده كان يقول لك احنا كنت بس بالمحاضره دي يقول لك النكس دايركشن اللي جاي بتاع محمد عمل بيحاولوا الاوفر اللي ايه بوز سبورت اللي هي المصيبه بتقول لك الكونتينر ان انا العيال لما يرجع او العيال لما جاب نفسه ولا جاب احمد ولما احط الرينجر فات اللي هو الكلام ده كله ما اختارش ان انا اقول له كنترول تكون بتجيب لك العيال ايه يتملي يعني يقولوا ما تبقى في روح كويس فقعد يعملوا الكلام ده كله لحد ما عملوا لنا ايه الكلام ده كله انا قلت لي كنترول ده انتاج ايه فوليوم ده كنترول فوليوم كنترول انتريشن كنترول كنترول انتريشن وكلنا عارفين الكلام ده وازاي نظبطه الكلام ده كله مفيش مشكله والبريشر كنترول انتريشن والانتريشن بتاعه هو انت في العمليات الجا للبريشر كنترول لو انا عندي مشكله ان انا خايف من ايه هاي بي بوستف انت بوستف ان الفرق ده ليه لما في وي والانتيما والنيونيت والانفنت احب احط لهم ايه لما اقول الكومبلاينس بتاعتي وحش اللابروسكوبيك نفس الشيء اسمه البورد الاوبيستي والايه؟ ايه الكلام ده؟ لكن الحاجات دي انا بحب اعمل ايه؟ في طب عشان مش كل شويه وبعد ما يبقى يرمي العلارم والكلام ده. تعالى نتكلم على الحاجه دي هي ايه بقى؟ هي الموتو. ما كنتش بشرحها بس احنا ايه؟ ناخد فكره. يعني ايه موتو؟ كل اللي انا قلته دلوقتي الفوليوم كنترول والبريشر كنترول ده بقى اساس شغل اي مود اللي انا هقوله عليه ده ممكن يكون ايه؟ هقول اس اي بي اس اي بي بريشر كنترول ولا اس اي بي فوليوم كنترول. خلي بالك طيب يبقى اللي انا قلته دلوقتي فوليوم كنترول او بريشر كنترول ده اساس شغل مين؟ البيت بتاع مين؟ اي بيت اللي انتوا لازم يشتغل بايه؟ يا فوليوم يا حلو كلام. طيب عمل هو ايه الجزء بقى عشان نفهم الجزء رايح فيه وين بقى ايه الجزء ايه الجزء ايه الجزء ايه الجزء ايه الجزء بس 10 مليون 10 مليون يبقى لك 10 ميكانيكال بريك بير مينيت ان ابليك اهو. بقى اختار الاسبريشن الفوليوم كنترول ولا بريشر كنترول النقطه اللي ايه كنترول ميكانيكال. طيب في ناس عملوا حاجه ثانيه هو الاي ريشيو بتاع هنا كام؟ الامر الاسبريشن الاسبريشن يبقى 1:2 1:3 او 1:2.5 وهكذا. في ناس قالوا لا احنا ممكن نعكس الريشيو نعكس الريشيو نعمل الانتر نعمل ايه؟ كان هدفهم ايه؟ قالوا نصور على ارض ما نقدر عشان نخلي الغاز قوه على ارض ما نقدر عشان نعطيش جاز على ارض ما نقدر يبقى نحسن الاكسجين على ارض ما نقدر. كان ايه؟ مستحيل انت تعكس الطبيعه الا العيان قبل طبعا تعكس الطبيعه ازاي؟ يبقى ده برضه يتقابلك يبقى ده توت الميكانيكال بريزنس ويز انفيرتد ريشيو واحد لواحد من قبلك. يبقى نجاوبناه عن بقى ايه؟ والريشيو مثلا عرفت واحد لواحد مش هينفع تعمل توت دي واحد هو ايه؟ واحد ده بيعمل توت وبيت وما نجحش ما نجحش قوي في التوت. ده الانفيرتد ريشيو بيقول لك الموت صعبة مش عارف الموت صعبة ازاي الموضوع ايه اهل يبني كده حاجة ثالثة منهم نوع ثالث يقول لك ايه انا عندي عيان بيعمل ايه عيان بيهوك يعني ايه بيهوك يعني كده هو ده كده بس انا يا بس نفهم كده دي عشان تقول لنا نفهم ده بعد ايه حاجة بستغل الهكة بس غالي الهكة دي هو لما يروح يبقى عنده استعداد يفتح ايه؟ يفتح الشيب يبقى عنده استعداد يتقبل الهواء فانا بستغل الهكة دي غالي كلمة بستغل الهكة دي غالي كلمة الرسمة ايه؟ شوف الرسمة في حد تعمل لنا في حد ده ما حدش تعمل partial عشان ما نقولش نوجع دماغنا ونوجع قلبنا ليه هم عبر البشر وين المشكلة بقى يا بنت المشكلة بسيطة جدا هم عملوا الكلام ده ليه لأن هم وجدوا لما بيقعدوا يخططوا في بعض من عيان في الكونترول اللي كانت البرزنتيشن أو البرزنتيشن أو البرزنتيشن يا إما يعملوا بعض الروما يا بول الروما طيب يا بول الروما يا أفريت الروما كل ده طلع غير يا إما يعملوا إيه بعض البصرة البرزنتيشن يا إما يعملوا زي التفكيرين مش لازم يعني يعني هم بتاعي مش أيام طيب ما الناس قالوا طيب ما نشارك العيان تنادي طول ما انت قاعده الدكتوره هيرجع تنادي وهو بيذاكر هيقدر يجيب لك حاجه كل شويه تبعد عنه شويه صحيح وهو بتاعي هبيل ده ايه له هيبقى توتال الكلام ده بتاعه هو ده اللي بيحصل في ده اللي بيحصل في العيان بتاعه لما جه العيان غسله وزقله هضره يا اما اعمله والذكر اكبر دروما يا ايه يقول دروما يا كارد وباسورد ديبريشن يا إما هي المشاركة اللي هي البشر المتلكي مطلوب دي احنا عملنا البشر المتلكي تيجي تقالك كده انت ليه اللي عملت فايدات ليه عم تمشي العيال كده ليه عم انت تمشي العيال بتاعك الفايل الجديد كيف تعمل له مزاج جديد كيف تعمل له مش مصطفى كل مرة يتقالك كلهم كلهم في التلفزيونين بعمل الكلام ده ليه عشان اقلل الجنس من الكفار عشان اقلل الجنس من الكفار عشان اقلل الاعتراض بالصرف الديبريشن عشان اقلل الديبريشن لا مش قادر لا مش قادر اضيع من نفسي بس لو تحضر ان انت مش مكمله انا كملت لا ايه ما كملتش طب انت بتعمل له ايه يعني ايه كلمه طيب المره والله العظيم ده اليوم الخميس اللي فات كنت بتحكي في البرزنتيشن بياخد نفس ويأسس الجلد ويأسس ما عادي كم يعني يدروا نفس ايه الفترة اللي لا هو بياخد نفس عادي ولو بقى بوس او ابنك الجلد يعني هو على كل الكلام كل حاجة يا جماعة مش ان احنا كل اللي مقال لابد ان يعني اي ام دي يعني ايه اي ام دي انا بقول لك اشرح لي كده قول يا هيام يعني ايه اي ام دي اختار ومش مش اوبشنال ازاي العيال خد ما خدش انا نزلته اربعة ميكانيكال ضبطت الفيديو بان هو ايه ولذلك كده في ظهره ايه شكله ايه كده كنترول ميكانيكال وسايب العيال اللي بتوين الناس ايه السيستم ده اللي العيال ممكن يتنفس هنا اهو يبقى انا لما ارجع ارفع الانفاس ده في كام لفت دلوقتي أربعة إيه؟ لو العيال بياخد 30 وأنا بضبط الفايل اسمه كام؟ أربعة كويس؟ عيب السيستم ده إيه؟ إن ممكن أنتي والعيال ياخد يحصل برضه روما يسموها سكر فقال لك ناخد سيلكو مالوش يسموها إيه؟ إكس آي ولذلك ده أنت في العالم إيه؟ يعني إيه إكس آي هنزود كلمة واحدة synchronized selected number of mechanical series given to augment or supplement نكمل spontaneous ده بقى عكس الدكتورة والدكتور اللي بيقولوه ده اسمه ايه؟ طب نعمل الكلام ده ليه؟ علشان وعشان وعشان وعشان وعشان فهمنا ليه؟ طيب كويس قوي ده ده دي المنطقة الثانية اللي بيتلخبطوا فيه كله اسمه سانداتوري مانيفستيشن اسمه ايه؟ يعني ايه يعني ايه اروح اجيب الفيديوليتور واجيب الايه العيان واقول لهم انتوا مش شايفين مع بعض يا معلم كده الفيديوليتور يقعد يستنى العيان العيان خالص الفيديوليتور كام العيان ما خدش خالص الفيديو كام العيان خالص خمسه غيره ما يجيش يعني ده ما يصعب ليه الفيديوليتور ممكن يشويه كويس ده وده ما نجحش قوي وفي منه سكرايب فانتازم منه ولذلك الأوضح مين؟ الثاني كده مين؟ كلنا بلعبة كده لكن اللي ناجح مين؟ مين؟ مين؟ طيب ايه؟ قلنا ثلاثة هم وراين بي قلنا؟ قلنا؟ ايه الحمد لله رحمة أسم؟ ساعة كام؟ طيب هذه الحاجة هقولها عشان نروح قوي ونيجي نكمل بقية الحاجات طيب في بقى حاجة اسمها بريشر كنترول اسمها عامة كلنا الحاجة اسمها ايه؟ بريشر كنترول الناس كلها كانت جاية تسمع التشغيل كويس يعني ايه بالظبط بريشر كنترول؟ بدي بريشر لاين ان هو يفتح ال اي نسر لاين هو يفتح الالجيبان بدي سلام ساحب دخل مرة على المنفى يا مامي يا مامي ايه يا مامي واحد يوعدني يجيب بك عندنا بعد الالجيبان يجيب له احنا بص يا سيدي دخل الضغط اللي احنا مرضيه احنا ايه دخل الضغط اللي احنا مرضيه في الضغط روحي كده ليه طبعا اللي تحوز دلوقتي اي عبيطة ما انضغط احنا دلنا انت من الضغط لما قال التفرق ازوء احنا انضغط حد ايه ايه ولا احنا انا القرآن حلو فكان نامت وزاد فيها من ايه يجي من دخل الضغط وحط ويجيب له الاكل يحطه فوقه ايه مش عايز ياكل هو خد حط فوقه بعد ما يجي بس يا جعل ايه كلنا بنعمل مع ولادنا كده الام خصوصا لما كان عندها اكل عايز ترميه كل شويه نزله على خمسة كل شوية نشرب بقى انا ماشي ليبل كده وليبل كده ليبل كده وليبل كده ولذلك يسموه يا اما يسموه ايه وي بريشر هيت ديبريشن يا اما يسموه ايه باي شوف الكلام ثاني ازاي وهو عبارة عن ايه كده تام كويس العيان ماشي على ايه كده كويس ماشي على فيلم عشرة انا عشرة دي كانت العيان كانت كانت وحشة قوي ممكن تعمله بره الكومه ممكن تعمله وهي كل نفسه انا عايز اريجع العيان شويه بعد كل ما مكتوب اديله نفس اديله ايه اخلي الراجل يقوم شويه فلما يقوم شويه يعرف يتكلم يعرف يتنفس هيجي قايل عليه ايه اقتله هو كده يبقى انا عملت ايه بقى فيزيولوجيكالي ريليز ذا بريشر تو ادور تو هيلد تو ديكريز تو ديكريز كارد باك فور بيبي تو هيلد الوين هذا الكلام اهو قال الكلام الثاني طيب دي كانت الكلمات هتفكروني فيها بعد ما نرجع للسؤال يعني ايه يعني ايه باي بي يعني ايه باي ديجيتال يعني ايه ديجيتال ممكن شيء البروميتر عدى على البروميتر مش كده وشن عشان السيستم وعشان الجهاز وخرج من الجهاز كانت قوي من الجهاز ودخل على السيستم وداخل داخل الفيلم مش كان كده بتاعنا كله بقى حاطينه كويس قوي. ايه اللي حصل؟ ان انا تعالوا نقول انا مظبط الفلوميتر بتاعي يدي 10 لتر في المينت مظبط يدي كام؟ حد يقدر يقول لي يعني ايه 10 لتر في المينت؟ يعني هيدي جرين الانسبريشن قد ايه؟ ولا هيقول لي يا مستر حسن هو انت اصلا هتدي الانسبيرات اللي قد ايه؟ احنا بس مع بعض عشان ده بنتكلم فيها يعني الانسبيرات اللي فيهم هنا قد ايه؟ هقول لي لازم يا مستر حسن تقول لي اولا الايه؟ الانسبيرات اللي بتاعك قد ايه؟ هقول لك 10 برميل. يبقى انا كل سايكل كل الانسبيرات والسايكل العيال يروح له قد ايه؟ 1 لتر مش كده؟ كل سايكل بايه؟ اذا كان 10 لتر يروح له ايه؟ وانا بظبط الاستيراد ليه كام؟ 10 لتر. يبقى كل الاستيراد والسايكل هيروح كام؟ ديورينج ايه وايه؟ ديورينج الاستيراد وايه؟ خلي بالنا من حته ديورينج الاستيراد وايه؟ طيب طب كده ده ديورينج الاسبريشن والاسبريشن 1 لتر. طيب ديورينج ديورينج الاسبريشن قد ايه وديورينج الاسبريشن قد ايه؟ لا اتحرك روح شوف الاي ريشيو روح اتفرج على الناس اهو روح شوف مين الاي ريشيو هو الاي ريشيو كام؟ 1 الى 2. يبقى دول عندي ثلاث اجزاء ال 1000 ملم دول قسمتهم على ثلاثه يبقى كل جزء بيروح فيه قد ايه؟ 633. يبقى ده جزء يبقى ده بس ديورنج الاسبيريشن 633 مللي وديورنج الاكسبيريشن بس كام؟ 666 مللي. حلو؟ تخيلوا بحجم كام مللي ديورنج الاسبيريشن؟ طب والطايلة الفوليوم اللي انا مظبطه 500 ده يبقى 500 هيرجعوا هيقابل تاني زائد كام؟ يبقى العيار هيضرب كام؟ يبقى جال الاكسبريشن بقى بالدكتور الإمامي دي خلاص صحيح كويس؟ جال الاكسبريشن ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ده؟ ده اسمه ست هاي ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ الستة اللي انا مظبطها ده اسمه ايه؟ الديليفرد هايبر فلويد سو سيلز كده بقى ها؟ جرار افليكس ديسكريبت بتوين ها؟ قد ايه؟ جميل جدا حلو ومكتوب ايه بقى؟ أمنية مكتوب ايه؟ مور ان بس يبقى ده على ده كام يبقى الله هيقوم العيان كام مش اللي انت مظبطه ده انا قاعد اقول بقى الحين ده خايف من بقى السنسور بقى السنسور بقى السنسور بقى السنسور بقى لا يا معلم ده هيروح له 500 وهيروح له كام سنسور الجميل ده تعالوا في الحته دي لو انا عامل كده انا كده زودت يعني كده انا في الخيل الفوليوم ده كام 500 وده كام ده كام يبقى ده مره ونص مش كده تقريبا مره ونص تقريبا طب تعالوا شوفوا الارقام ده في الارقام لو انا شايف ان الالكترونيكا ده ماليش اي لازمه ممكن اخلي 10 لتر في المية مفيش مشكله طيب لو انا ماشي الفيروس في الارقام كام 15 حتى 20 يبقى بيروح لي قد ايه في الاسبيرتو سايكل؟ ورأي ايش بتاع كم؟ كم؟ واحد اثنين هيروح لكم واحد اثنين 500 على الهاتف بقى كم؟ 150 يبقى لا 150 بس خلي بالك انت الطايده كله من 60 لعيل عنده 3 سنين قد ايه يعني؟ او عيل الطفل صح؟ قلت له كام؟ قلت له 250 كويس؟ يبقى العيال ده اصلا الطايده كله انت عايزه كام؟ 200 الضغط عليهم كام؟ 150 يعني انت ممكن تفرق على الطفل الصغير ده ممكن ايه؟ تفرقه لو انت تنزلت له على البيت وعشان كده الناس قال لا تكون صورة سودة تكون صورة العجلة في ايه؟ بتعمل فكروا يعملوا ايه بقى؟ اهو ولذلك This is agreed discrepancy between this and this and this and this ليه يا جماعة؟ حسن الجعل في الوقت بتفتح في الكلمة انت كده وتفتح على ممكن في large compression في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في هم دليفر فايزل كله هذه الفريزات بدون داخل اهو ده سؤال اللي بيجي في امتحان على طول وات ار ذا افكت اوف فريزات فلو اون ذا دليفر فايزل فوليوم اند هاو تو ريزولف ات ان مودرن اسيد اتكلمنا عليه ازاي في الصحه الكلام ده ما كنتش بقوله طبعا للفيرست ولا السكند ولا الدكتوراه لان الكلام كان في خيال الايه الخيال كنت تسمعه من هنا وتتخيل دلوقتي لا انت تسمعه من هنا وبكره الصبح هتروح تشتغل على الجهاز بتاعك هتلاقيه بالجهاز خلاص الموضوع ما بقاش ايه؟ ما بقاش خيال خالص بتاع طيب عملوا ايه؟ الجماعه فكروا تفكير كويس جدا قالوا طب بورت مضايق انا مضايقني انا عايز ادي الطفل ده خلاص انت حكيت الطفل دلوقتي انا عايز بس عشان افكر في كلمه مور اند جاست انا عايز ادي ايه؟ عايز ادي ال 500 ده انا عايز ادي ال 500 ده مش عايز ادي ال 300 ده كده اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يقول لك المهم في الدلاله يا عم المهم يا عم في الدلاله المهم في الدلاله انا يرميهم مش عارف لما موت هو يا اما تنفض بطني يا اما مش عارف قده الطويل قده الطويل مش عارف قده والله فكروا الزوطه دي ولذلك اول ما جابوا الفاديوس عملوا ايه؟ بقى يرموهم لو هو لاحظ هو الباب بتاعتنا لما بنتحرك الباب والسبونتينيا بتفيد من ايه؟ حلو الكلام؟ وبتخف ديورنج ايه؟ بصوا منها لو رحت انا شفت جهاز الفابيوس بتميل ديورنج ايه؟ ليه بقى؟ لان ده المثال في بلده فاجي عامل اول ما الجهاز يبدي اعمل طيب قصد شبك الروم يروح على الباك يقول له يا معلم ال 333 دول ابعدهم عن مين؟ ابعدهم عن 500 فعملت حاجه اسمها ايه؟ ريش جاز جروب في قبل الكتله اصل انا لما ال 500 قبلوا ال 333 عملوا قبلنج يبقى قبلنج اوف ست تايم الفوليوم مع ال 333 عملوا ايه؟ قبلنج انا عايز اشيل الكابلنج ده فعملت ايه؟ في كابلنج اثناء الانسبيريشن ال 333 ميجي اللي رايحين تقول على طولهم ايه؟ في كابلنج شلتهم ورمتهم في البدايه ولذلك بدا الاتحاد ايه؟ الحرب الدولي يعني ده مش هيجي يا ديس ده مش ايه؟ ده شغل كبير ده شغل ايه؟ كبير فعملوا حكايه اسمها ايه؟ في كابلنج فهمت القصه؟ نسألوا خسارة يا بشر جهاز الأطفال اللي عندنا في العمليات دلوقتي خسارة يا بشر خسارة ايه؟ خسارة نرمي ايه خسارة فيها انا ايه؟ خسارة ليه؟ كويس؟ المشكلة ايه يا عم محمود؟ عملوا ايه؟ قال لك لا احنا اي حاجة تطلع من الامتحان لما تعمل ايه؟ قال لك انا هحط سلسلة في الجسر المخ الحته دي في فين؟ هو محمود مدخلني على كام؟ مدخلني على 500 طب انا هدي المحمول ل 500 بس انا خرجت كيف هي بتجيبه؟ قال لك انا هاخد 333 دول انا ماشيهم بالعالية حلو الكلام. هو كام بالعالية نكمل عليهم كام؟ يبقى هقول لك انا ازاي 500 اطرح منهم 330 يبقى كام؟ انا راجع على عمودتك 167 يبقى انا هدي كام؟ الديسيتو مش هيطلعها تنافسه. ولذلك لو يروح يشتغل على الجهاز ده هتلاقي الجهاز الديسيتو عمالي ده كل ما ازود الكيلومتر كل ما الديسيتو يعمل كده يرقص ولا يدور ايه؟ بس الديسيتو الفايز مش عايز يسيب روحوا جربوها كده. ده بيسموها ايه؟ فريش جاز لو كومبرشن. الطريقه الثانيه ايه؟ فريش جاز لو كومبرشن. كلنا نروح نجربها بقى في جهاز الاطفال اللي عندنا في العمليات كده. قلل كل ما تقلل النور وتعمل له فلو كل ما الديسيتو بتاعك يشتغل كتير كل ما تزود الفلو بتاعك كل ما الديسيتو بتاعك يعمل كومبرشن ايه؟ يحس ان بيزيد. اطول الديسيتو ممكن يقف خالص يقول لك انت بتسمع الخدمات خالص مش عايز. يبقى احنا اتغلبنا على مشكلة الاجر صفلو بين الفوليوم بحاجتين. قالوا نعمل ايه؟ قالوا نغير الوصلات الحاجتين اللي هما ايه؟ ادي واحدة. قالوا نعمل ايه؟ يا جماعة ما هو المشكلة في اللي المشكلة في ايه؟ في اللي والمشكلة في ايه؟ في نوعية ها؟ هو عامل ده مشكلة؟ مشكلة ان انا عندي ابونيوم لارج كومبريشن وفرات الكومبرايز بتاعتها بتاخد فين؟ فقال لا مش اي وطن تتحط على الجهاز لازم الوطن اللي تتحط على الجهاز تبقى معروف الكومبرايز بتاعتها فعملوا في الجهاز كومبرايز كمان الوطن ممكن بتلاقي قال لك لا مش اي وطن تلاقي انا عايز ادي لهم سايد الفوليوم فقال لك نعمل ليك تيب اوتوماتيك ليك تيب فحطوا في الاجهزه الجديده كلها ايه؟ كومبرايز اند اوتوماتيك نكتب الكلام ده بقى حاطه ايه؟ كومبلاينت اند ايه؟ اوتوماتيك نكتب ليسنس لو في اي ليك لو الكومبلاينت مش هيعرف ولا كل الاجهزه بتاعتنا بعد ما نشتري الجهاز بنروح ده نحط اي وصل عليه وكل ده كل شويه الجهاز عمال يصفر واحنا داخلين ويصفر مش مشكله وعمال يعمل اوتوماتيك تيست وبعد كده يرجع لنا الاوتوماتيك تيست تبوظ وخلصنا الليله. والمشكله الثالثه تغلبوا عليها في ايه؟ يا اما في ايه؟ الموضوع صعب اخد ده اضعف حته في المحاضره ولذلك قلت لكم المودل كونتريتور هاز ا وايد رينج اللي يعني الليفر ايه؟ والاحزان سايد الفوليوم دي ار ايه فور 258 سمولر بيشن خلاص احنا ممكن نبتدي افضل صغيرين خالص خالص ماكس مور اجريسيف ازاي؟ ريلاكسيشن ثرو انا بعرف الناس والله انا بكتب الكلام ها ولا انت ليك ار بي يوز يبو بيكم الان فور كومبارتيشن هذا القصه كلها. وادي الكومبلانت والليك تيست في جهاز مرتيبة وفي تكس امنة اوميجا حطوا لهم ادي التيست اللي بنحط ده في نص كتير وموجود وادي موجود هنا عند الوزارات في عجيبه كتير جدا موجوده ده مكان التيست اللي بيعمل اوتوماتيك وليك ده اللي بيعملنا الكلام ده كله. الحاجه الثانيه هذا الفريش جات بلو بيقبل والايه؟ والكومبتيشن وانا شرحت لكم ازاي نعملها وادي الفكره بتاعتنا وازاي عامل يروحوا قد ايه وفي الاطفال بيروحوا قد ايه عشان اللي يمسك الحكايه دي يقعد يقراها. عملنا فريش جات بلو بيقبل وعملنا فريش جات الحمد لله الموضوع وادي الفريش جات بلو بيقبل جاي الرحمة هيك وادي الكومبتيشن اهي كلكم شايفين الكلام ده كله هذه القصه بتاع ايه؟ احنا قلنا عندنا كام مشكلة؟ عندنا كام حاجة عايزين نحلها؟ الكلام ده يا جماعة كان صعب جدا ان احنا نقوله لكن ده صغير وفي دلوقتي يعرفه لان ده موجود في ايه؟ في الاجهزة ما فهمش الظاهر. طيب احنا قلنا لازم نكون في الغاز فين؟ بعد كده لازم يكون ايه؟ بعد كده نزول الكيلومتر ده نزول. عملنا كذا حاجة عشان نعمل نوكلو نقدر ندي نوكلو سيفتي نوكلو ان انا عملت ما هو مش معقول ابدا لما جت البنت المهندسة وقالت لي يا دكتور حسن احنا عندنا سيف وقالت احنا لازم نتفرع السيف ومالكش دعوة وحلك وقف ومش عارف ايه والكلام ده كله وشجعنا ان احنا ايه؟ نشجعنا نعمل ايش؟ نشغل السيف كويس. قلت لها بقول لك على حاجة اللي يقبل ده الاستكولوجيا يا رحمن كويس لكن اللي الابيوز الاستكولوجيا يبقى احمر حلو. قلت لها بص ما عشان انت الاجهزة المدفلة اللي عندنا فوق دي اللي هي تجينا الدمومية دلوقتي عشان استخدمها على حالها دي واستخدم سيف لكل العيانين يبقى اخلف بيتي وبيتي اللي بيقول ايه المستشفى والكلام ده كله. قلت لها اضمريني اضمرك اضمريني ان انا اغير الوصلات اضمريني ان انا اجيب وصلات كويسه اضمريني ان انا اجيب كرنبر اضمريني ان انا اجيب اوبشن اغير اضمريني ان انا اجيب الحاجات ده كلها دي رايت جروب سيركوت اضمريني ان انا اغير الصودا لاين كل شويه اضمريني الحاجات ده كلها اللي انا هقولها المره الجايه لكم انستيزيا اضمريني الحاجات ده كلها دي اضمن لك ان انا استخدم كتير ساعتها كتير مش هيكون اغلى شويه من الفايزر لكن هتسيبي الحاجات دي وهضطر ان انا استخدم هاي فلو انستيزيا هخرب بيت الايه؟ المستشفى. فقالت لي اضمن لك ايه؟ قلت لها اضمريني ان انا اعمل كومبلاينس ادريكتيف واوتوماتيك ليك ديتكشن عشان لو اي ليك صغير هيضيع الحاجات دي لازم اكتشفها. كويس؟ قالت لي ما اضمنلكش. قلت لها طب اضمريني ان الجهاز يبقى فيه فريش جاز كومبنسيشن وفريش جاز ريكفري. قالت لي برضه ما اسمعش عن الكلام ده لسه الجهاز ما جاش ما كانش لسه دي جت. كويس كل الكلام ده بيقلل ايه؟ يعني الميت بيسميه او الكلام ده كله. كويس قلت لها طب يا ستي اضمريني ان ما فيش يبقى فيه ووتر فيبر والكلام ده كله يبوظ الدنيا واعملي لي فورمنت ابزوربر هيك. قالت لي ما اضمنلكش. بعد كده قلت لها في مين؟ في جوليا اللي هو موديفاير والكلام ده كله عشان الووتر. قلت لها طب يا ستي صغري لي الابزوربر ما تخليش الابزوربر بكتير كده زي في المايكروفون. قالت لي برضه ما اضمنلكش اعمل لي دور فوليوم ابزوربر هيك. طب هقولك على حاجة لو سمحتي لو سمحتي تضمني الفيروس دي لو ما تكمليش توتالي عشان دكتو اعرف اعرف انها تكمليش. قال لك برضه بعد كده جوليان قال لي انا ممكن احط لك ايه الالكترون ديتكشن وبتاع كل الحاجات دي لازم تكون موجودة عشان اقدر اعمل ايه اجود نو نيوترون فلو. كل الحاجات دي لازم تكون الحمد لله في اجهزة عملت وفي اجهزة ما عملتش. خامس حاجة ايه لازم يكون كلير كل الحاجات ده كلها دي حلوه بس بيتقال بروبلم تعبيرها كل ما فيش تكنولوجيا بتتحط تكنولوجيا جميله بس انا لو ما استخدمتش التكنولوجيا صح احنا كنا هنتقلب ضدي هي دي القصه. ولذلك تومين كيف ايه بقى؟ بينتريت الغرام والانتريت كنترول بوكس وبينتريت الغرام. طيب انا لو بدات المحاضره دي كويس انا كل البنات اللي قاعدين كلهم هيخلعوا الطرح صحيح شويه فاحنا هنأجل لحد كده بس مش هنوضح هنقول حاجات جديده هنأجل الكلام ده كله ده المحاضره الجايه ده ايه بس كل واحد يبقى جاي نايم نايم كويس انا قلت لك اهو ايه نعم طب انا غلطت هو واحد بالورا هنا عشان تنام دي وقعت كويس. بصوا شباب لما نرجع للمود ده انا بس كان همي ان انا اوصل للفايف دي والفايف دي نروح للتيكت كلها دوب دي دوب دي دوب دي كلهم بيكبروا بالي كويس حلو. انا قلت في قبل المود انا عندي حاجه ما يجيش الصابون وعندي حاجه ما في ده وعندي حاجه ما في وعندي حاجة اسمها باي باب وعندي حاجة اسمها باي باب طيب لو كنت بكلم كل الكلام ده شو يا فاهم كل الاستيميشن دي بيسمعها برضو زي ما انا بقول كنا زمان اخوانا لا العيال دول لا صغيرين بس ما فهمش الكلام ده، لكن الادب بقى عندنا في كل فورم في الارض بقى ان في اي سي يو في كل حته بقى اي سي يو. احنا انا عاوزين في ياسر في الجامعه هو اي سي يو، انا رحت اي سي يو كانت عندنا اي سي يو اصلا اي سي يو بقى جوه بتاع ده كان طيب في الوقت ده خلاص بقى امر واقع الحاجات دي علينا لازم نتكلم ولازم نعرف كويس. اما لو انت خلاص دلوقتي العيال فيديو الدكتور اللي راحوا قالوا للجماعه اللي حتى انت مش فاهمين الكلام ده ده كافر واحد صاحبكم الكلام ده ليه؟ ليه؟ لان هو اصلا ما راحش القصر العيني ولا دخل القصر العيني ولا شاف من مين فيديو بعد ما استلم بشهر يودوه في عالم وغصب عنه بيشوف ايه؟ هيبقوا بيسمع الاكسبريشن حلو بقيت اكتر فوز احنا قلنا بيسموه الاوبن ويحصل ديورينج الاسفايريشن والاسفايريشن الاسفايريشن حلو يبقى ده دي ده الاسفايريشن والاسفايريشن ديورينج الاسفايريشن وات اس دي ده ايه ده فده على طول تعيان اما الاثنين في ايه؟ تبص انت يا جماعه الزعيم دول شعيان كنترول عيان ايه؟ مسلم ايه؟ اما الوصف باي باد، باي باد دي اللي بيسموها نوت انفيزيف ديكريشن اللي هي وصفي باد، يعني يقول لك العيان الله العظيم اللي هو وصفي وانا انا في الامتحان الفني يوم الخميس جاب العيان بتاعنا بعد ما صح العيان العيان اللي كبر بكل كونسيبت بس في المنص والسلوكي بتاعها كان قايل كام 88 حلو صار راجل راح خد لها حطيها في الجهاز وبعتها طلعت العيان دي في كونسيبت وهايبر كام وهايبر كام في كونسيبت وهايبر كام بعتها على الرعايه قالوا لها شيفت سكرين طلعت ايه؟ الدولار بكتب العديده كده بيضاء الفيزنس دي ار بي. الزمان اللي احنا بنقول عليه كده. المال الدولي. المال العربي يعني العمال. حلو الكلام يا شباب؟ تخيلوا اول سؤال ايه؟ جاي يا حبيبي؟ واضح من الاسم اللي حضرتك ورشحنا في المحاضرة ده احنا نسمي من المحاضرة ايه ده ايه؟ حضرتك ما واضح من الاسم ليه؟ ما هو ايه ارض ايه؟ كان ماشي بس منهم عيات فوقيه بس يعني انا هم اقرأ حضرتك في منهم اربعة خلوا 35 من 35 مش اي حاجة خالص وصول ده الحبيب جاي يا ارض ايه؟ انا واضح من واضح بس ايه ارض ايه؟ كل الكلام اللي انا قلته ده اللي جاب ايه؟ بص يا محمد اول حاجه مكتوب في الكتاب ماليش دعوه بالكتاب قال لي كده انا ماليش دعوه بالكتاب اول حاجه ان انت بتقول عشان شخص يقرا واحد ده بيكون في بوست فدلوقتي في بوست في هيستوري اوف جامد فعلينا نعدي ايه؟ النقطه الثانيه يا مصطفى العيال ده لازم اسجل فيها كرونيك الفيروس الجديد او كارديك والعيال دي اتا ولا ولما عملنا حضرتك اكس راي لقيناها سنه الكلام ده ولما عملنا الفيز في الارتيدا دول كانت فيها الكلام ده انتوا ده كان فيه يبقى ده ايه ارتيدا طبعا حلو الكلام ده طيب انت سالت النقطه دي سالت النقطه دي طيب قلت له بقى لما انت كنت مبلغ روح لك الرحال وقت ده الميشنال مانجمنت اول حاجه تعملها له اول حاجه تعملها له بقول لك هم ثلاثه اللي هيقولوا السؤال وبعدين كلهم ايه نبدا حضرتك ما هو هيبوكس تركبه اسلوب وحطوه وحطه على الميكانيكا كله عايز يجري عشان اعمل الكونتنت اكستراكشن اول حاجه تعمل ايه في دقه ملهاش حل نقص الانجليزي اول ما العيال جاي ملهاش حل اول حاجه ايه في دقه اقول له يعني ايه في دقه يعني اول حاجه يقول لك نقص الانجليزي اذا النقص او غيره إذا العيان ده احتاج هاي ليفت استداد يعني أكثر من 20 عشر أو أنكو أو خايف عليه من أبطايريشن أو بيكتيريونيك أو كذا وكذا يبقى أنا أحطه له الزيوت وأبدأ على ميكانيكا الإنجليزية هذا الكلام كده عادي ميكانيكا السؤال هيعمل لي إيه؟ هيعمل لي مشاكل بقى وزوما كل زوما وروح فبتعمل إيه؟ أعمل بالله عليك محاولة تعرف ليه كويس يبقى أنا عملت إيه؟ كده استلاب يعني كونتينر والبيت اما دي يعني باي باب يعني ايه باي باب يعني باي باب هي قال لي باي باب وباي باب دي واحده ودي واحده بس ومنين جابت معي ويا اسراء يعني ايه باي باي وانا يعني كنت كنت جايبه منين بقول باي باي باي باك كلمة باي يعني انا اثناء الاسبيراتوري سايكل اللي لقيتها ايه الخلاص سايكل الاسبيريشن واكسبيريشن ركزوا معايا في اول اول اول الاسبيريشن وايه فعيان ايه ها المصيبه لو العيان ده ماشي على في كام عشرة يبقى دورنج الاسبيريشن احنا عندنا كام عشرة والاسبيريشن عشرة برافو عليك ده اللي اسمه ايه دلوقتي ايه رايكم بقى لو انا زودت عليه فيش اصحابه عشرة يبقى الاسبيريشن كام 20 20 والاكسبيريشن 10 يبقى عندي باي باي يبقى الباي باي في اهو سايكل واحد اما الباي ليفري هو عباره عن فيدباك بس هاير فيدباك ولور فيدباك بيجي كده يمشي شويه هاير ويمشي شويه ايه لور شويه هاير وشويه ايه ده الباي ليفري لكن الباي باي سايكل واحد الانسبيريشن 20 والاكسبيريشن المنطقه دي انفيزبل بقى انفيزبل قلت لنا انفيزبل ده بقى انفيزبل وده انفيزبل وده انفيزبل هو ده انواع الانفيزبل وانا اقدر احط بريشر سبورت على نقل انفيزبل نعم اقدر في اوبشن ان انا احط بريشر سبورت يعني انا واحنا بنقول الانفيزبل كده هو بيديله بريشر سبورت ده كويس ده اسمه ايه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده الفاير ليفل اللي هو الكيلو ايه بريشر جيت اللي مش هتكون صرف من دلوقتي اللي هو عادي الانام لما رافعين عليه نجمع على عرضه انا كل شويه بقول له قوم يا عم الحاج خليه خالي بشيل شوية عشرة بشيل شوية خمسة بشيل شوية عشرة كل في ده بس هاي هذي الوريور بالفايب كويس لكن الفايب أنا ماشي في ده في ده عشرة عشرة نص تعلم مين البشر صبوط في ده سوري بإيه الفايبيشن فالفايبيشن هيعلى مين فتلاقي العيان لما انت تمرتنا كده كويس وقلت دي عشرة فتبقى السايكل دي كده وبعد كده كده فايت الوحدة دي مين دي الاكس فايريشن ودي الاكس فايريشن اهو دي بقى اسمه ايه فايدر لكن لو لقيته كده كده ده كده طب لو لقيته كده فترة طويلة بدأ اسم ايه طاي كده انا عندي فايت الوحدة اسمه ايه طاي فاي وده كله على بعض سي لما ينزل ويطلع باي في عز الفايت في تسموه ايه طاي ده وادي البواب مش فيش ايه حاجة عبيطة مفيهاش عشان سكر اخر شوية الاسئلة اللي احنا كنا بنسألها طيب يا دكتور محمود احنا بدأنا على قاعده الدور دلوقتي ماشي مش شرط ان كمان دي احنا عندنا ديزاين دي على طريق باب خطبه انا بس هي قال دي الكلام ايه ما نمشي غلط في الفيتشر الفيتشر هم الفيدباك والفيدباك ممكن يكتبوا بدور واحد يعني ممكن يبقى الفيدباك مكتوب عليه في باب وشرطه كده بيه بيعتبروا سبيدر هو البيت اي بص كده والغزال كلهم بيسموه ايه بص في الاكسبيراتوري بريشر بس احنا للتسهيل وللصحه عشان الكشف كل ما تذكر كلمه في باب بص اللي هو يقصد ايه الكمبيوتر وكل ما تذكر كلمه في بص اللي هو يقصد ايه والاثنين ممكن يستخدموا مع بعض يعني ممكن حد يشرح لك يقول لك بيب وهو يقصد اللي هو في باب يعني القصه ده في الكلام اللي بنشرح كبير لكن في باب بالنسبه لنا احنا في باب اللي هو ايه؟ قولين اللي هو ايه؟ خلاص؟ عايز تقول ايه بقى؟ في باب هو بيجيب بريشر فوق يمين بيجيب بريشر أباظ مين؟ يعني ايه جدا؟ جميل جدا انا بسيب اسمين بعد الاكسبريشن بشوف ايه؟ كرسي ودي ما بتعملش تقريبا الا اللي بيعملها لي مين؟ بتريت بيعملها لي ايه؟ بتريت يعني عندها ماشي مين؟ كنترول لما اقول في باب انا بتكلم على حاجه ثانيه خالص انا ماشي ايه؟ مش عارف ايه لابسك بنجاح يعني انا بص يا جماعه يعني انا عيال بتاعي لما اكون ماشي كده ده ايه الرسمه دي؟ الطاي لو انا عايز اضيف بريشر على دي اضيف ايه؟ اضيف لو انا عايز اضيف بريشر على دي اضيف ايه؟ اضيف ايه؟ اهو ولذلك في العالم يا رب انت ما بيخش كده ماشي على ايه؟ يقول لك ماشي على اسرائيل دي ماشي على دي ماشي على بريشر الزرار بتاعنا اللي بيتكتب مكتوب على الجيب ده في باب مكتوب عليه ايه؟ ليه وزي ده لكن هو هنا بريشر سبورت يبقى ماشي على الثلاثة الثانية اسم اي بي بي احنا عارفين عليكم بريشر سبورت بريشر سبورت اوجمنتر ودي اوجمنتر كنترول عشان نكتب شوية لو في عندك سؤال تاني بجيبه بعد لكن هي قصه وبيجيش اكتر ادي اللي ماشي علينا عايز اعرف ايه الفايل بتاع الايه دي اوت طيب اللوب هو على دي ليه لا ده اللوب هو على دي ليه لا ده اللوب ليه هي ومية عمل لوب لوب عشان عارف كونسومشن شارت ده كل الضرائب كل المواصف والحاجات دول الالام كل ده جاي مع الايه؟ مع الضرائب. طيب بص يا شباب لكم انا اتفقت وقلت لكم هو انا لو ماشي على 10 لتر من البنزين طيب وفاتح المطرايزر على 1% ده ياخد لكم 3 كل ساعه قد ايه؟ 10 وواحد بثلاثة الفريش كانت نوم في الكونتنتريشن في كل السنتيكان تبقى سيارة كام؟ طب لو ماشي على 2 لتر وواحد يبقى هاخد كام؟ واتفقنا العيان دي هنا هينام وهنا هينام لان انا بنام دي بايه؟ طبعا الحمد لله يبقى كده احنا كنا بايه؟ ولذلك ده ايه؟ ونص يبقى اهم ايه من دكتور ولا تنسى ايه؟ ده اهم هدف من الموضوع ان انا كده وفرت الليكويد انستيتيك بتاعي وليت بقى فينا ليه؟ اما جت فيه اما جت الاوائل في ايه؟ كويس كده قلنا اعملوا لها كده شويه عشان احنا بنستخدمه في الادويه الكويسه ما عملتوش ما عملتوش فكروني بدكتور بتاع شغال بحته بتاع التغيير على كان بنعمل نكشر كتير كويس وليه جابوا سيليكون وايه كان جاي من بره وقالوا طب تعالى نعمل كتير ادعي يا عم فني عالي يا على الجهاز اللي هو ايه الفيلم والموبايل كويس عمل ما خلص الحاله مش اي حاجه خالص ما هو هاي فلو عام مش عايز نفس كنت افتح على 10 وافتح طيب هاي القصة ايه؟ القصة ان انا لما جت سيبو طلعت تمام علشان اقدر احافظ واشتغل سيبو لازم اعمل دوب واحنا قلنا عشان نعمل دوب دوب ليها ريكوايرد ان احنا على رقم يبقى اول هدف من دوب دوب ايه؟ الهدف الثاني ايه؟ خلاص مش احنا قلنا فاكرين الايماجينيشن اللي انا قلته ان انا مودي قلب هرجع منهم كام؟ 500 مللي وهل بكام؟ 500 طب لو انا بدي فريش جاب كيلو قليل مش الجزء بتاع الفريش جاب كيلو اللي هيقابل ده قليل يبقى ال 1000 دول هيبقوا كام؟ 700 ماشي يبقى انا كده قررت اعمل ايه؟ 200 يبقى الويست جاب اللي تحتي قليله يبقى انا حافظت على الكابل بتاعي وقللت الرو ار جي وقللت الايه؟ الرو ار جي الحاجة الثانية كل ما انا بدل ما برمي 700 لا تدور كانوا ايه 600 بقيت برمي كام؟ 100 بس يبقى معظم الغاز اللي داخل ايه؟ داخل بيلف ولما الغازات تلف تدفت بعضيها لان مفاتيح داخل ولما تدفت بعضها نعمل ايه؟ موديفيكيشن كويس ولذلك البلوك تو تعمل لي مور موديفيكيشن يبقى طيب حلو الكلام يبقى انا كده اللوب لو ليه قلناها وليه هم فكروا في اللوب اول حاجه ليه؟ ثاني حاجه لعامل الوار ونحافظ على الكابتن ونحافظ على الوزارات بتاعتنا اذا كان مشكله اذا كان مثلا اذا كان في هدوء اذا كان غزله في لا يأتي هدوء ده المشكله هتبقى في السيبو نحافظ على السيبو او ايه؟ ادي هدف اللوب طيب عشان اعمل لوب فلو يبقى انا عايز كويس اعمل لوب فلو بس الجهاز كابابل ان هو يسير الفلوميتر اهو لازم يبقى معمول بحاجه ان هو قادر يديني 1 لتر و2 لتر ونص لتر حتى كمان ولذلك الناس راحوا عملوا ايه؟ قالوا يعمل فيديو لتر حاول يعملوه الكتروني عشان يبقى عندي الكتريتور ايه؟ يكون معاك ده وليه بالاصل يبقى عندك الكتريتور قادر يبقى ايه؟ ها؟ اكلت معلوم الدور فاكرين كده عارف وايه الحاجات اللي بتنزل يعني لسه هنا طيب يبقى عندي لان انا مشكلتي يبقى انا عندي كمان اوبشن انرايزر يقول لي يا حسن ان انت السؤال راح يفك وتوك والترتيشن اوبشن قد ايه كتير ولما يلف ما تتزودش الهايبر كارجر وما تاخدش مكان الاوكسجين والنايتر والاوكسجين وبتاع يبقى لازم ما ينفعش تشتغل بالجهاز اللي يكون ايه الحاجه الثانيه لازم الوصلات يبقى ليك ليه لازم الوصلات ايه ولازم يكون عندي سلك فيها صوره او صوت وقع صوره وصوت وقع صوره ده لازم يغير كل شويه ليه ده غير صوره بسرعه يعني مع اللوك هو الاستيديا بيتغير اسرع ولا مع الهاي أنا أمزور يومية يعني ايه أمزور خوضة لاين تتطرق ايه التنفيذ ايه التنفيذ ايه التنفيذ ايه روح امريكا هو مشكلة ايه خوضة لاين عدود صوضة صوضة نومي صوضة والبوتاسيا الأمزور بدا الجماعة الأمريكان اللي هم بحرب الأنتان والحوري الساعة كرة قالوا عايزين صودا رايم أو بار رايم للفرصة بالديتو بتاعهم مدوس بنتر لأن الماشين مدوس فرامة اخترعوا وقت اخترعوا ايه أمريكان أمزور أمريكان ايه أمزور الميدة بتاعته ايه اللي هو ما فيش لا صودي ولا متأكد بالكنتو بار رايم ولا ووجدوا ان عدد وجود الصوديوم والبوتاسيوم دول خلاهم ما بيعملوش انتراكشن مع مين؟ ان شاء الله مع كل الانستيكس ومشاكل الانستيكس اللي هناخدها مع بعض ان شاء الله المره الجايه. كانت الجو كامل كده ماشيين كله خلاص؟